بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. قال: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما هو معلوم أن ديننا الإسلامي الحنيف دين الرحمة والحكمة والتأني والإحسان إلى الخلق وعدم العجلة في إصدار الأحكام عليهم بكفر أو فسق وإن وقعوا في شيء من ذلك. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. وبتعبير آخر، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. كيف هذا؟ قد يقع الإنسان في شيء من الشرك وهو جاهل، كيف تكفره؟ والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف تكفره؟ والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا لم يتبين له الهدى، قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا، قد يكون أغلق عليه فكره، مثل الذي فرح فرحا شديدا فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عذر بذلك لأنه قال هذا على سبيل الخطأ. فلذلك انتبه، الكلمة قد تكون كفرا والقائل لا يكون كافرا، العمل قد يكون كفرا والعامل لا يكون كافرا، حتى نقيم عليه الحجة ونبين له. فالتعجل في إصدار الأحكام يترتب عليه إثم عظيم ويترتب عليه أحكام. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على فاعله أو قائله بذلك، لأنه قد يكون معذورا يحتاج أن يبين له، تقام عليه الحجة. والله تعالى قال في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتأني مطلوب لا سيما في الأحكام على الناس، وعدم العجلة، العجلة أم الندامات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة، يعني التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. تأن في أمورك كلها إلا في أمر الآخرة: صلاة، صيام، صدقة، حج، بر، إحسان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا فاستبقوا الخيرات، لأنك تسابق الأجل، لأنك لا تدري الأيام ماذا خبئ لك فيها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول هنا يعني مثل بمثال، قال مثل الذي يقول الخمر والربا حلال، ما هو السبب؟ قال لقرب عهده بالإسلام، يعني مسلم جديد ما يعرف تفاصيل الإسلام، فأسلم في اليوم الثاني خر قارورة خمر يشرب، ما لك إيش هذا؟ قال ليش خمر أشرب حلال؟ تقول له حرام، قال لا مش حرام حلال، فيحتاج أن تبين له أن الله حرم هذا، فهو الآن معذور لقرب عهده بالإسلام، فيحتاج أن يبين له، لكن بعد أن تبين له كلام الله وكلام رسول الله يجب عليه أن يمتنع. كذلك أيضا لو جاء وقال لك أنا سأقرضك أسلفك 100,000 وتسدد 120,000 بعد سنة، هذا ربا، هذا ربا. تقول أنا أقرضك كذا كذا بشرط أنك تسمح لي أن أسكن في بيتك لمدة أسبوع، وأنا سأعطيك قرض 1,000,000، هذا ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو ربا. سأسلفك كذا وكذا لكن عندي مشوار، تعطيني الباص أذهب به إلى عدن وأرجع، أذهب به إلى المكان الفلاني وأرجع، وأنت لأن قد استلفت منه تعطيه، هذا حرام لا يجوز إلا بحقه. فلو أن إنسانا استحل الربا لأنه حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة كأدغال أفريقيا أو غيرها من الأماكن التي ما وصلهم علم ولا علماء ولا دعاة، فينكر هذا جهلا منه، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، يقال لأنه استحل ما حرم الله لأنه جاهل. نعم. قال حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ مغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنعه منه، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا. طيب، قال ومن تبين له الحق فأصر، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. نعم، يقول ومن تبين له الحق قامت عليه الحجة فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، قد بينت له الحق، يقول لك لكن حقنا الفقهاء قالوا لنا كذا وكذا، العلماء عندنا في البلاد قالوا كذا وكذا، تقول له العلماء عندكم ليسوا أنبياء، العالم مهما بلغ في العلم في أي بلد وفي أي مكان هو يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، فإذا قلنا لك قال الله ما يصح أن تقول لكن قال العالم، قال رسول الله ما تعارضه بقول أحد، كلام الله وكلام رسوله مقدم على كل أحد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وقال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، كان عنده مصلحة وظيفة. ولذلك يا إخواني، الشخص الذي هو على خطأ

الكتاب ألف عام 1404، يعني قبل قرابة 42 سنة، قبل أن يولد أكثر الحاضرين، قبل أن يولد أكثر الحاضرين. يأتي قزم من الأقزام يتطاول على أئمة الدين الأعلام. أحيانا اقرأ في الكتب التي تقرأها وانظر تاريخ تأليف ذلك الكتاب، تاريخ تأليف ذلك الكتاب. ربما أنت لازلت في صلب أبيك، وربما حتى لو كنت قد ولدت، ربما الله أعلم في أي واد من أودية الضياع أنت لا تصلي، لست على عبادة ولا طاعة، وهذا قد صار عالما، وتأتي بعد ذلك تتطاول عليه وتجاهله عياذا بالله. فالإنسان انتبه. طيب، قال هنا: هل فيه قول لبعض العلماء إن المسلم يرث من الكافر أو من اليهودي، وهل يكون دليلا على أن الإسلام يعلو ولا يعلى؟ قد مر بنا أن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، والمسلم لا يرث الكافر عند جماهير أهل العلم. هناك من يذكر قولا، لكن الحديث واضح في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالمسلم لا يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم. الله أعلم، قد يكون هذا أبوه على ملة أخرى وقارب الموت وهو يستعد من الآن يطالب بالميراث، قال: أنا سمعت في الدرس أنه هناك قول، هذا القول هو الراجح. لا، ليس الراجح، أكثر أهل العلم على خلاف هذا. ثم أنت يجب عليك أن تتبع الدليل، ما تتبع زلات وسقطات العلماء، اتبع الدليل، خذ بالدليل. نحن مأمورون أن نعبد الله بشرع الله لا بأخطاء العلماء. العالم إذا أخطأ نعتذر له، هو بين الأجر والأجرين، إن اجتهد فأصاب له أجران، إن أخطأ له أجر ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ، ولا نقبل الخطأ، ولا نعمل بالخطأ، ولا نأتي ونقول هناك من قال. لا، فلو كان لك قريب على هذا الحال لا ترث منه، رزقك على الله وطاعة الله خير لك. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.